بسم الله الرحمن الرحيم. إلى متى هذا العناء؟ إلى متى هذا الشقاء؟ ظلم وعظم للنساء. اسمعين، لا مانع لدي أن تبقي طوال عمرك عنها. الفتاة المسكينة أصبحت لا تأكل ولا تشرب، المسكينة أصابها ضعف شديد، حاولت الانتحار، قامت بتناول بعض الأدوية، وبعدها حولت إلى المستشفى فلذات الكبد. من فعل ذلك؟ ولي الفتاة. أبتا أنت حرمتني من فرحتي وسعادتي، أبتاه أنت ظلمتني. الفتاة المأسورة بكتت أياما في المستشفى، رجعت ثم رجعت إلى منزلها مرة أخرى، رجعت لتفاجأ بعد هذا العناء بحبسها من قبل والدها في غرفة في المنزل لمدة 8 أشهر كاملة. تقول الفتاة يدخل لي الطعام والشراب، مأساة، ويسمح لي بارتياد دورة المياه، مأساة، ثم ترجع إلى سجنها، مأساة. حسبي الله عليك أيها الأخ القاسم. إلى متى هذا العناء؟ حسبي الله عليك أيها الأب القاسم. حسبي الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ويلك أيها الأب القاسم، ويلك أيها الظالم، ويلك. ألا تعلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ما لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاشها؟ ألا تعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة؟ أيها الناس، أيها العقلاء، هل سمعتم بمأساة مأساة كما سات هذه الفتاة؟ هل سمعتم بفتاة انتحرت؟ فتاة هربت؟ فتاة لطخت شرفها؟ فتاة احترقت؟ فتاة مفجوعة؟ فتاة مخدوعة؟ هل سمعتم؟ هل سمعتم؟ أيها الأقارب، أين دوركم وأنتم ترون قريبتكم تنحر بسكين العرب؟ إذا تهورت الفتاة ولطخت شرفها تناديتم من كل حدب وصوب، هلموا إلى تلك المصيبة، ولكن بعد ما بعد فوات الأوان. أيتها الفتاة، إياك ذري من التهور في سبيل علاج هذه القضية. فليس من الدين أن تلطخ الفتاة شرفها انتقام من وليها، وليس من الحكمة الهروب من البيت، والحذر الحذر إذاء الناس بأي نوع من أنواع الأذى. أختاه عليك بالصبر والدعاء. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ سيكشف السوء، ولكن ولكن ولكن استغفري لذنبك. رباه فاغفر زلتي، رباه ارفع محنتي، أدعوك فرج كربتي، رباه يا ذا المنة. القادسية بالدمام تقدم من يفك أسري للشيخ خالد الصقعدي. يطيب لي أن أقف معكم إخوتي وأخواتي من خلال هذا اللقاء والذي هو بعنوان من يفك أسري. نعم، هذا هو لسان حال المعضلات من الفتيات، يصرخن بلسان المقال أو لسان الحال: يا أبتي أدركني بزوج قبل أن يفلت القيد. أسيرات في البيوت، الأسيرة فلذة الكبد، والآسر ولي الفتاة، وما بين ضعف الفتاة وقلة حيلتها وحرصا منها على مشاعر وليها لحقه ومكانته، ضاعت الحقيقة يصرخن في أعماق قلوبهن أمام المنقذ. تلكم معاشر الإخوة والأخوات هي ظاهرة عضل البنات ومنعهن من الزواج، ظاهرة بدأت تدب في أوساط مجتمعنا. والمؤسف حقا هو هذه المباركة الصامتة التي يواجه بها المجتمع المسلم أصحاب ذلك المرض العضال الذي يفتك بحقوق كثير من النساء تحت مظلة العادات والتقاليد حينا، وطمعا وجشعا في شيء من حطام الدنيا في أحيان أخرى. نساء كثيرات ما زال أولياؤهن يرغمونهن على الزواج ممن لا يريد، وتلك صورة من صور العضل لا لديانته وصلاحه، مع عدم معرفة المرأة لمصلحتها، بل هي وقف على هذا لجاهه أو ماله أو حسب ما تقتضيه العادات البالية من وقفها على ابن عمها حتى ولو كان لا يصلي. حدثوني يا عقلاء القوم عن فتاة تخطو إلى 40 من عمرها تهمس بمأساتها خوفا من ولي أمرها الذي علقها على ابن أخيه منذ صغرها، فأصبحت معلقة على جدار العادات البالية المخالفة لشرع الله تعالى. ترى الزميلات والصديقات قد أصبحن أمهات، وهي ما تزال تنتظر ابن العم الذي لم يفكر في الزواج بعد بسبب رحلاته المتكررة العابثة إلى الغرب والشرق. فتيات يعشن وراء أسوار العضل المحرم شرعا يمنعهن آباؤهن من الزواج طمعا في رواتبهن، وهن في حال من البؤس يعانين من عضل الآباء وصمت المجتمع وخوف العار والفضيحة الاجتماعية إن تقدمنا بشكوى إلى المحكمة. قولوا لي بربكم، ما الفرق بين هؤلاء الرجال المسلمين الذين يحطمون قلوب بناتهم وأخواتهم وبين أولئك الرجال الذين كانوا يعدون المرأة من سقط المتاع ويرثونها كما تورث البيوت والأموال في الجاهلية قبل شروق شمس الإسلام؟ ما الفرق بين أب يعذر ابنته وأخ يسجن أخته في زنزانة العنوسة المفروضة وبين الطغاة والجلادين؟ كتابات كثيرة بحروف ساخنة وسطور ملتهبة نقشت بمداد الأحزان، ذكريات مؤلمة، جروح نازفة سطرت بأوراق المآسي. كم من فتاة توالت عليها طعنات الحياة، حديثها مطرا من الدموع، أمواج الأسى تتلاطم في نفسها، كلماتها تتصارع داخلها، تريد الخروج، علها تطفئ لوعة حرة، لكنها تنحر بسيف الدموع القاهرة. تنزل تلك الدموع معبأة بألف عتاب وتظلم على تلك النفوس التي قهرت وظلمت، تلك النفوس التي تمارس الواجب بصورة مغلوطة، تذهب بحقوق الأبرياء حينما تعضل الفتاة من وليها، فيصبح الأولياء عقبة في سبيل زواج مولياتهم، فيتأخر الزواج في بعض الأحيان ويتعطل كلية في أحيان أخرى. إن كل صوت تذوقه يبعث في نفسها آلاف البرامج البديلة في وقت تحيط الفتن بالفتيات من كل جانب، جرائم يرتكبها الأولياء بحق بناتهم نهايتها مؤلمة ومريرة، في الوقت الذي يدعو فيه الإسلام إلى النكاح ويجعله عبادة يتقرب بها الإنسان إلى ربه ويدعو إلى أخذ إذن البنت في ذلك، لكننا نجد من يمارس القوامة بصورة مغلوطة. رويدكم يا من استرعاكم الله تعالى وجعل لكم القوامة على النساء، فالعواقب وخيمة والحصاد مؤلم، فلا تكونوا سببا في شقائهن. أفلا تلين قلوبكم للقصص المأساوية التي تملأ الصحف والمجلات وتحفل بها أروقة الهيئات والتي تسطرها أقلام الفتيات المعذبات؟ قصص سأروي لكم طرفا وشيئا منها في ثنايا هذه المحاضرة. أيها الأولياء، إنه لا فائدة من تحدي الفطرة، فمنطقها في النهاية هو المنطق الذي يغلب وليس منطق الأهواء. ما هي نتيجة هذا الاضطهاد؟ وما الذي حدث في عالم الواقع؟ كم من فتاة انجرفت في تيار الانحلال الخلقي نتيجة عذرها، صارت حياتها أغنية مائعة أو قصة داعرة أو رقصة فاجرة أو لحظة جنس مسعورة؟ بل كم من فتاة فقدت الأمن النفسي والاستقرار الذي ينبغي أن يتوفر لكل نفس إنسانية، فكان من نتائجه القلق الدائب والضغط العصبي، الجريمة، الانتحار، وهو نتيجة حتمية لهذا الداء. وصدق رسول الهدى عليه الصلاة والسلام حينما قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن الإسلام ييسر الطريق النظيف للناس ليلبوا دوافع الفطرة على نظافة وارتفاع، ويقدم الحلول الناجعة الناجحة لإزالة العوائق ويضع الحواجز في سبيل الانحرافات. أيها الإخوة والأخوات، جئتكم هذه الليلة أحمل لكم صرخات وأنات المعذولات، نساء يجأرن إلى الله تعالى في الظلم ومواطن الإجابة أن ينتقم الله تعالى لهن ممن ظلمهن. ومن هؤلاء؟ إنهم مع الأسف الشديد الآباء والإخوان. وفي بعض الصور من الأمهات حين يفلت الزمام من أيدي بعض الآباء وتكون الكلمة العليا في البيت للأمهات. أيها الأولياء، تأملوا مقالة الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى حيث قال: أولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا، ونحن لهم سماء ظليلة وأرض ذليلة، وبهم نصول ونجول على كل جليلة، فإن غضبوا فأرضهم، وإن سألوا فأعطهم، طبعا فيما لا يضرهم، وإن لم يسألوا فابتدئهم ولا تنظر إليهم شزرا، فيملوا حياتك ويتمنوا وفاتك. إي والله، كم من فتاة ملت حياة والدها ووليها وتمنت وفاته يوم أن عضلها، والله تعالى المستعان. لي معكم أيها الآباء والأمهات والإخوان وقفات علها تجد قلوبا واعية وآذانا صاغية، فإلى تلكم الوقفات. الوقفة الأولى مآسي. قصص لا بل قنابل خرجت من قلب مكلوم، ذلك القلب الذي جف نبعه من الحنان فأثمر مرا حنظلا، ترقب السائرات مع البنين والبنات فتندب حظها، لو لم يتقدم لها الخطاب لهان الأمر، ولكن أن يحصل ذلك ثم تعذر من غير سبب فذلك جرح يصعب أن يلتئم. دونكم في ذلك قصتين علها توقظان الإحساس الميت عند بعض الأولياء. المأساة الأولى. فتاة كتبت في رسالتها والتي عنونت لها بعنوان فتاة معضولة، لا بل أسرة معضولة. تقول هذه الفتاة: نحن ثلاث فتيات حرمنا والدي من الزواج لا لشيء، حاول الكل إقناعه ولكن للأسف لم يستجب لتلك النداءات. أقسم لكم بالله كما تقول أنني لا أعرف سببا لعضلنا حتى هذه الساعة، مات والدي ودفن معه هذا السر الذي لم نستطع أن نتوصل إليه. ثم تقول: أعترف أن موته كان فرحا ولكن لأختي، أما أنا فعلى مشارف الأربعين فحق أن يطلق علينا الأسرة المعذولة، ولكن الحمد لله على كل حال. المأساة الثانية. أريده ولو شيخا كبيرا، حيث تقول: تقدم لي خاطب مرضي الخلق والدين رفضته والدتي بحجة أن وظيفته بسيطة، ذهب هذا الشاب إلى منطقة أخرى فتحسنت حالته المادية كثيرا، ثم تقدم لي مرة أخرى فقامت والدتي أيضا برفضه، تركتني عدة سنوات معذولة وما زلت على تلك الحال حتى تقدم بي السن. تقول هذه الأخت: ليتني أستطيع إقناع نفسي أن أمي لا تكرهني ولا تريد الوقوف في طريق سعادتي، ولكنني لا أستطيع، فواقع الحال أبلغ من شاهد المقال، ومما زاد من معاناتي أنني أعيش في كنف زوج أمي. إنني أقولها بكل صراحة وبراءة: أريد زوجا ولو كان كبيرا في السن، أريده ولو كنت الزوجة الرابعة، أريد حريتي، أريد الحنان الذي فقدته، وأملي بالله كبير، ولا أقول لأمي إلا سامحك الله تعالى. المأساة الثالثة. فتاة تقول: أهلي سرقوني. منيرة فتاة صغيرة لم تبلغ 18 من عمرها، تقول: تزوجت ابن عمي بالإكراه، ولقد غصبني عليه والدي وألزمني الزواج منه، ولقد دفع لي مهرا قدره 110,000 ريال، وقام أهلي باقتسام الغنيمة، فوالدي اشترى بمهر سيارة، وأمي اشترت ذهبا لها، وأخي أخذ الباقي، ولم يعطوني سوى 5,000 ريال لأشتري بها لوازم الزواج. تقول: تزوجت بهذه الطريقة الغبية ولم يفكر أهلي سوى بمصلحتي، وعشت معه سنة بعدها طلقني ليتزوج بنت عمي الثانية، فهو غني وله أن يختار من بنات عمه كيف يشاء، ولا يزال أهلي ينتظرون زوجا آخر ليبيعوني إليه. وكان هذا عبارة عن تحقيق أجرته إحدى الأخوات. المأساة الرابعة. فتاة تقول: أولاد عمي قتلوني. انتقل الحديث إلى امرأة كانت تجلس بقرب الفتاة السابقة وقالت: أنا اسمي زهرة. تقول المحررة، وهي بالفعل زهرة قتلها ظلم والدها، وقالت: لقد تفنن والدي سامحه الله تعالى في تعذيبي كثيرا، فلقد زوجني وعمري 13 سنة إلى ابن عمي الذي يكبرني 20 عاما، وكان بمثابة والدي لكبر سنه، لم أشعر يوما بمودة أو عاطفة تجاهه طوال 7 سنوات التي عشتها معه، فلقد كان فظا غليظا ويعمل في منطقة أخرى، يسافر في الأشهر ويحضر لأيام، حصل له حادث وبعد وفاتي رجعت إلى بيت والدي وأنا في 20 من عمري، وبعدها تقدم لخطبتي ابن عمي أخو زوجي المتوفى للزواج مني، فرفضت لأنني لا أريد تكرار التجربة مرة أخرى، بل لا أريد الزواج، وأصر والدي أن أتزوجه فرفضت وأبى إلا أن أتزوجه، وبالقوة والإكراه وبفعل استطاعوا تزويجي منه، طلبت منه شرطا بسيطا وهو أن أدرس في محو الأمية حتى أجد متنفسا آخر أعيش من خلاله وأتعلم وأعوض ما فاتني من التعليم الذي حرمت منه في طفولتي. ثم تقول: لك أن تعرفي أنني لم أفرح بفرحة الزواج كباقي البنات، ولم أعش الحياة الزوجية كباقي الزوجات، وإنما تزوجت مرتين حرمت فيها من حقي في أن أبدي رأيي. المأساة الخامسة. فتاة في 20 ومن قبيلة من منطقة مختلفة، متعلمة وهادئة، تكلمت وهي تقول: لن أسامح والدي الذي أجبرني إجبارا على الزواج من ابن عمي، فلقد عاقبني بل حرمني من أبسط حقوق الحياة في أن أعيش في البيت بدون مشاكل، فلا خروج من المنزل ولا تعليم ولا نفقة، ولا أي شيء تتوقعينه تقوله للمحرضة، حتى أرضخ وأوافق تقول جلست سنتين وأنا أصر على رفضي بلا فائدة، وأخيرا تزوجت لأخلص نفسي من هذه المعاملة القاسية. تقول تزوجت من ابن عمي الذي لا ينتمي إلى الإنسانية في شيء، بالرغم من أنه جامعي ويعمل مدرسا، إلا أنه حقير ولا يخاف أو يغار علي، فهو يقول لي لا تتحجبي ويأمرني أن أدخن، وكلما أشتكيه إلى والدي يقول أنت تظلميه لأنك لا تريدينه في الأساس. ثم تقول إلى جانب أنه بخيل، عشت في هذا العذاب 10 أشهر، هربت من بيته وعدت إلى بيت أهلي وأنا مصممة على الطلاق، وبعد أن طلقني طالبني بكل ريال صرفه علي، وبعدها قام أبي بحرماني بالحق من كل شيء عقابا لي ورفضي لابن أخيه وتهديده لي أنه لن يزوجني أبدا نظير موقفي ذلك. يقول أحد المشايخ، وأما الناظر إلى الواقع فلقد أتاني يوم الرجل كبير من علية قومه يقول إن له أختين، إحداهما بلغت 70 من عمرها والأخرى في 65 من عمرها، وفي نعمة ومال، إلا أن الخاطب المكافئ لهن لم يأتي في نظر والدهم، حيث لا بد أن يكون من نفس الأسرة أو العائلة. ويقول إن هاتين الأختين بعد أن مضى بهما العمر تدعوان كل ليلة على أبيهما، وأن أباهما قد ابتلاه الله بالأمراض الفتاكة ثم مات. أيها الأحبة الكرام، إن المرأة لا يغريها المال أو الخدم أو الحشم عن الزواج والحياة الزوجية. بل لقد ذكرني أحد الأخوة أن فتاة في 40 من عمرها كان كثيرا من دعائها ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الوقفة الثانية، الظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الآباء والأمهات، إن لم يكن عضل البنات من الظلم فأين يكون الظلم؟ إن جزاء الظالمين في الدنيا والآخرة مقطوع به، ووقوع البلاء بالظلمة والبغاة أمر محسوس مشاهد، وتأريخ الظالمين على هذه الأرض ترويه الخرائب المظلمة والقصور الخاوية والذرية التعسة والمصير البائس المشوم. ويكفيكم معاشر الآباء والأمهات نصوص الوحي في عاقبة الظلم وأهله، قال سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وقال عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إنه لو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما، وجزاء الظالم الباغي خراب الدار ولو بعد حين، وعذاب النار يوم يقوم الناس لرب العالمين. وصدق الله القائل إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وفي السنة ما ورد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن قوله عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. يا أيها الأولياء، يا من عضلتم بناتكم لشيء من حطام الدنيا لا يغرنكم إمهال الله تعالى لكم، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل، والله لتنصرن هذه الدعوة لو بعد حين، لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الوقفة الثالثة صورتان للعضل. الصورة الأولى عدم ردها إلى زوجها بعد الطلاق الرجعي. أيها الأحبة الكرام، بينما يسير مركب الزوجية بأمان تحفه رعاية الله تعالى وعنايته، إذ أصفت به رياح الخلافات الزوجية التي لا يكاد يسلم منها بيت. ولكن لم يحسن الزوجان التصرف في هذه القضية، فحصل لمرأة من ذلك كسرها، وكسرها هو طلاقها. وحين تغيب المعالم الشرعية فلا تسأل عن النتائج، تعمد المرأة أو يعمد وليها إلى إخراجها من بيتها حتى ولو كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية. والله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهنا تتسع رقعة الخلاف وتمتد وتنتشر انتشار النار في الهشيم. وحينما تهدأ ثورة الخلاف ويثوب الزوجان إلى رشدهما، تلملم الزوجة متاعها للرجوع إلى بيت زوجها، وإذا هي تسلم بعضل وليها، فيرفض حينها الرجوع إلى بيت زوجها من غير ما سبب شرعي. إنها صورة من صور العضل وحماقة من حماقات بعض الأولياء، أولادها إن ضمتهم إليها جاعوا وإن ضمتهم إليه ضاعوا. فيا أيها الولي تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى لتعلم أنك على خطأ بين واضح. قال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار، كانت أخته تحت أبي البداح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها، ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوجها وقال وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه. فنزلت الآية قال مقاتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا فقال إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبي البداح، فقال آمنت بالله وزوجها منه. وفي رواية للبخاري فحمي معقل من ذلك أنفا وقال خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فأنزل الله تعالى الآية فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية فترك الحمية وانقاد لأمر الله تعالى. وتأمل معي أخي الولي تتمة الآية حيث قال ذلك يوعظ، أي هذا الذي نهيناكم عنه عن منع الولاية بأن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يؤمن بشرع الله تعالى ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء. ثم قال سبحانه وتعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر، أي اتباعكم شرع الله تعالى في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم والله يعلم، أي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهم فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهل أدركت أيها الولي بعد ذلك الحكمة من هذا النداء الإلهي حين تمنع موليتك من الرجوع لزوجها، سواء كان ذلك قبل انقضاء العدة أو بعدها من غير ما سبب شرعي؟ فالزم شرع الله تعالى فإن فيه الخير والفرج والمخرج. الصورة الثانية عضل الفتاة لنفسها. وهل تعضل الفتاة نفسها؟ نعم، كثير من الفتيات مع بالغ الأسف تفعل ذلك، وإن كنا لا نعفي الأولياء من عدم الوقوف بحزم أمام عبث الفتاة بحياتها. حينما تكون الفتاة في ريعان شبابها يتقدم لها الخطاب الأكفاء الواحد تلو الآخر، ولكن مع ذلك تتأبى وتتمنع لأسباب واهية هي أوهى من بيت العنكبوت. تارة تتذرع بإكمال الدراسة، وتارة أخرى حينما تشترط مواصفات خيالية في فارس الأحلام استقتها من أفلام الساقطين والساقطات، وليتها تتأمل بعين عقلها. فجل هؤلاء النسوة إما أن تكون بلا زوج واستبدلته بالأخدان عياذا بالله تعالى، وفي أحيان كثيرة تكون قد مرت بتجارب من الزواج فاشلة، والحال كذلك مع أولئك الساقطين. ثم ما يلبث العمر أن يتسلل، حينها لا تعي الحقيقة إلا وهي على مشارف الأربعين أو الثلاثين. حينها تكون الفتاة بين أمرين أحلاهما مر، إما أن ترتضي من لا خلاق له ومن كانت منه تهرب وتفرق، وإما أن تبقى طوال عمرها بدون زوج وقد جنت على نفسها بعضلها لنفسها. الوقفة الرابعة، أسباب العظم. أيها الإخوة والأخوات، لكل شيء سبب، والله تعالى ربط الأسباب بمسبباتها، فقال عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولا شك بأن عزل البنات عن الزواج يرجع لأسباب كثيرة منها. السبب الأول، ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله. نعم أيها الإخوة والأخوات، والله لا يفعل ذلك بموليته إلا من قل خوفه من الله تعالى، فإن الخوف من الله تعالى يحيي القلوب ويدعو إلى الندب على النفس وقمعها، ويزهد العبد في عمله ويكسر صولة النفس في الإعجاب. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ولما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى. قال أبو حفص: الخوف صوت الله تعالى يقوم به الشاردين عن بابه، وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. إنه لو قام سوق الإيمان في قلوب هؤلاء الأولياء وخاف الله تعالى لما تجرأ على ظلم مولياتهم، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. فتحسس إيمانك يا من هذه حاله، وصحح مسارك مع الله تعالى، عل الله تعالى أن يتداركك برحمته قبل الممات. السبب الثاني، اشتراط مواصفات خيالية في الزوج من قبل الولي. ويا ليتها تكون شرعية، بل هي دنيوية بحتة. إنه التفكير المشوش حول المستقبل والتخوف الذي لا مسوغ له، ثم ما يرتبط بهذا التخوف من الاعتماد على الشهادات والتعلق بالوظائف وتأمين فرص العمل والاشتغال بالترقي في سلم التعليم حتى يفوت الجميع قطار الزواج ومشاركة الأولياء، في هذا التخوف وقبول المجتمع له والرضا عن هذا المسلك يؤكد هذا الخلل في التفكير والانقلاب في الموازين وتزعزع الثقة بالله تعالى وضعف النظر المتعقل. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. اضطربت المقاييس وطاشت الموازين، فالمستقبل مادة والتخطيط مادة، وشريكة الحياة وزوج المستقبل يقومان بالمادة وشبه المادة. الوظيفة والشهادة والمرتب والوجاهة هي السوق الرائجة، يستوي في ذلك الشاب وأهله والشابة وأهلها إلا ما رحم ربي. لماذا كل هذا أيها الأولياء؟ إن جميل الخلق أبقى من جمال الخلق، وغنى النفس مقدم على غنى المال، والعبرة في كريم الخصال لا في زين الأجسام وكثرة الأموال. سئل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن حديث: خير النساء أيسرهن مهورا، كيف تكون حسناء ورخيصة المهر؟ فقال سعيد: يا هذا، انظر كيف قلت، أهم يساومون في بهيمة لا تعقل؟ إن المرأة للرجل نفس لنفس، وليست بضاعة لتاجر. إن ميزان الرجال لا يوزن بمال، ولكن المهر يوزن بالمعاملة وحسن التباعد ورعاية المسؤولية. إن صاحب الجمال والجاه قليل الدين والخلق من الرجال والنساء لا يغني عنه كثرة المال شيئا. أرأيتم لو كان مع الجبان 100 سيف، أكان ذلك يغني عن ضعفه وجبنه وخوره؟ فاستكثار المال وطلب الجاه لا تستر خيبة الزوجين وصفاقتهما وسوء خلقهما، ولو كان ذلك من قناطير الذهب والفضة. السبب الثالث، الطمع في راتبها. صدق نبي الهدى عليه الصلاة والسلام حينما قال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. إن لم يكن هؤلاء هم عباد الدراهم والدنانير فمن يكون أولئك؟ مهجة القلب، ثمرة الفؤاد، تعامل معاملة البقرة الحلو، تأكل وتشرب وتكد وتكتح، وفي آخر الشهر يصدى على راتبها، وكأنه لا مشاعر لها ولا أحاسيس ولا نفس لها. لسان حال الواحدة منهن تقول: شتان بين الورد في بستاننا تزهو مناظره، وبين الحنظل شتان بين القلب يورق حبه، والقلب يغلي حقده كالمرجل. نعم، إن قلبها يغلي حقدا كالمرجل على أقرب الناس إليها. معاشر الإخوة والأخوات، والله ثم والله ما كنت أظن أن حب الدنيا سيوصل حال البعض إلى درجة الإسفاف والانحطاب. كنا نتخيل صورا جميلة، نتخيل آباء يبذلون من أموالهم لإسعاد بناتهم، وإذا الحال ينقلب بالبعض عياذا بالله تعالى إلى حبسهن لأخذ أموالهم. لست أرجم بالغيب، فدونكم ما وقفت عليه. أب لديه 4 بنات، الكبرى منهن فقط هي الموظفة، ولعادة في منطقتهم عدم تزويج الصغرى قبل الكبرى، عضل البنات جميعا عن الزواج، الصغرى منهن نفذت بجلدها إلى بيت خالها ففسخ ولايته عليها وزوجها. طالما حدث هذا الأب وكان يقول: هل أترك مال البنت يذهب لرجل غريب، وهي الآن على مشارف 40 ولم تتزوج بعد. وفي واقعة أخرى تحلف إحدى الفتيات بأنهن 8 فتيات في بيت واحد، أخوات من أم وأب، توفيت والدتهن فقام الأب وتزوج بزوجة أخرى تقول: نحن الأخوات ما بين معلمة وإدارية، رفض والدي تزويجنا جميعا، ويأتي في آخر الشهر يستلم من كل واحدة 1500 ريال. أسألكم بالله تعالى أيها الأولياء، كيف ترتاح ضمائر هؤلاء؟ أما يخشى هؤلاء من سطوة الجبار وانتقامه؟ أما يعلم هؤلاء أن الله يمهل ولا يهمل؟ وصدق الله حيث يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. السبب الرابع: عادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. كما يحصل من بعض الآباء حينما يوقف الفتاة على ابن عمها مثلا، والذي ربما يكون فاجرا بل قد يكون كافرا لعدم أدائه للصلاة، وربما كانت هي صالحة، فكم من فتاة مصلية تعلم كفر تارك الصلاة في الوقت الذي تعاشر فيه من هذه صفته. لنتصور ما يجيش في قلبها المكلوم وهي تعتقد أنها تواقع بهذا الفعل الخطيئة بشكل مستمر. إن الفتاة أيها الأحبة الكرام التي هذا هو واقعها لن تخرج من أمرين لا ثالث لهما: إما أن ترفض هذا الزواج وهي تؤيد على ذلك ما دامت عاقلة رشيدة وهو لا يعرف الله تعالى طرفة عين، فيصر الولي على رأيه فتبقى الفتاة حينها معذولة. والله لقد اتصلت علي امرأة صالحة فأجهشت البكاء وهي تشكو والدها الذي يريد أن يزوجها من ابن عمها وهو سكير لا يصلي متعاطي المخدرات، وهي كما تقول امرأة صالحة صاحبة قيام وصيام وحافظة لكتاب الله تعالى. وإما وهي الحال الثانية أن تتزوجه على مضى، ولا تسأل أيها الأولياء عن تصرفات بعض الفتيات وهي تشعر بالظلم والضيم. ها هي إحداهن، وإن كنا والله لا نقرها على صنيعها ولكنها صيحة تحذير لكم أيها الأولياء. فلقد حدثني أحد الأخوة من رجال الهيئة أن فتاة في 18 من عمرها زوجها والدها من ابن عمها وهي له كارهة، فكان أن خرجت مع شاب ثم فجر بها. يقول لما أحضرناها للمركز قالت: والله ليس بي إلى الزنا حاجة، ولكنني أردت أن أنتقم من والدي لإرغامي على من لا أريده، ومن زوجي لإصراره علي مع علمه بعدم الرغبة فيه. لسنا والله أيها الأحبة نقرها على تصرفها الأهوج، ولكننا نخاطبك يا ولي الأمر بأن تعالج الأمر بحكمة وروية، فإرغام الفتاة على من لا تريده إذا كانت عاقلة رشيدة جرم لا يقره شرع ولا دين، فتأمل ذلك يا رعاك الله. السبب الخامس: عضلها من أجل أن تقوم بخدمة من في البيت. هي ليست كالخادمة فحسب، بل إن الخادمة أحسن حالا منها. الخادمة تبقى سنوات معدودة ثم تلتئم مع أسرتها بعد ذلك، ولكن هذه المسكينة قد أوقفت وحبست على هذا البيت حبسا لا يجوز عند الولي أن تنقل منافعه، حتى ولو تعطلت هذه المسكينة من الزواج وإنجاب الأولاد. وقد تتعجبون معاشر الأولياء من وجود نوعية تفكر بهذا التفكير السطحي الساذج، ولكن دونكم نموذج من هذه النماذج: فتاة عضلها والدها لتقوم على تربية أيتام تكفل بهم والدها، قرأت سطورا من معاناتها بل من دم قلبها، والرسالة طويلة وكانت تتحدث عن نفسها وعن من هم على شاكلاتها ومما قالت، وهي تخاطب وليها وأولياء الفتيات: أما تذكر هؤلاء عندما تشتكي هذه إلى الله تعالى يوم الجزاء فتقول: هذا أبي، هذا أخي، هذا ولي أمري، قد أمنتني عنده فأضاعني، وقد أمرته علي فأهملني، وقد أوصيته بي وتركني، فماذا تقول بعد ذلك أيها الولي؟ فيا ويلك من الله إن لم تعتقني، إلى آخر ما جاء في رسالتها المبكية. السبب السادس: عضلها لأن وليها يكره أهل الصلاح والخير. وتلك مدافعة شديدة وحرج وضيق ألقى بظلالها على كثير من الفتيات الصالحات. إنه مما يؤسف له أن بعض الأولياء لا يريد صاحب الديانة لموليته، وهي بخلاف ذلك مما يؤدي ذلك إلى عضلها. ولقد وصلتني رسالة مطولة من فتاة تقطر هذه الرسالة أسا ولوعة على هذا الواقع المرير، وكان مما جاء فيها: أنا فتاة كغيري من الفتيات الملتزمات، أخت لكم في العقيدة، فتاة تنتسب إلى الإسلام، فتاة أشرب في قلبها حب الدعوة إلى الله تعالى والجهاد في سبيله، لست لوحدي، بل فتيات يؤثرن الحياة الأخرى على الحياة الدنيا، فتيات يريدن الله تعالى ورسوله والدار الآخرة. هذه صرخات فتيات نشأن في أحضان الفضيلة، أخوات لكم في الله هن على الساحة وفي الميدان يجاهدن كما تجاهدون، نرغب أن نعيش في أكناف أزواج صلحاء وهم يتقدمون بحمد الله تعالى، ولكننا نسلم بولي أمر لا يخاف الله تعالى، لا مكان للالتزام في نفسه، يرفض ذلك لا لشيء ولكن لشيء في نفسه، يفرق من الصالحين فهو لا يريده، يريد إجباري، وهذه هي قضيتي، وأجزم أن في المركب ركب كثير، أقول يريد إجباري على من لا خلاق له، أرفض ذلك بشدة ولو بقيت طوال عمري مأبورا. كنت أقول لأبي دائما، والكلام ما زال لها: والدي لا تضيع أمانة الله، أعني على نفسي، لا تلقي بي في مهاوي الردى، جسمي على النار لا يقوى ولكن لا مجيب. إلى أن تقول في رسالتها: إننا نحملكم أيها الدعاة أمانة، إننا نخاطب الضمير الذي يقلقه مصيرنا، وخاصة بأمور تلك الضعيفات من الفتيات اللواتي يلقين الأذى بسبب ثباتهن ودعوتهن لله تعالى. إنكم تتحدثون عن رفقاء السوء وهم رفقاء، فقولوا لي بربكم كيف بمن هم شركاء وهم الأزواج. إلى أن تقول في نهاية رسالتها: لأن أبقى فتاة معضولة من أقرب الناس إليها أحب من الارتباط، لا أقول برجل ولكن بذكر لا يقيم لحدود الله تعالى وزنا، فهل أدركتم قضيتنا؟ السبب السابع: الحقد على الفتاة. فقد يكون الأخ هو الولي على هذه الفتاة لوفاة الأب أو لوجوده، ولكن من أمسك بأزمة الأمر هو الأخ، حينها يسعى إلى الإضرار بها لأي سبب من أسباب الخلاف بينهما. قد يكون خلافا حول الميراث بعد وفاة الأب لكون هذه البنت قد طالبت بحقها، وقد يكون السبب أنه ليس بشقيق لها، فيكون هناك ترسبات من الخلافات تبعا للخلاف بين الأمين، فتكون هذه البنت المسكينة هي الضحية، والله تعالى المستعان. الوقفة الخامسة: أضرار عضل البنات. أيها الإخوة والأخوات، أما أضرار عضل البنات فذلك أمر تتحدث عنه فتيات من خلال معاناتهن، إنهن يسطرن قصصا حزينة، نعم حالات نفسية وأمراض عضوية، بل وربما الإقدام بجرأة على إيذاء النفس بأي نوع من أنواع الأذى، بل ربما مقارفة الحرام، كل ذلك وغيره من الأضرار ينبئ عن وجود أضرار بالغة لهذا الداء العضال، ولعلني من خلال هذه العجالة أذكر طرفا منها فمن ذلك. أولا: النواحي النفسية. نعم، واسألوا المصحات النفسية عن ضحايا عضل الفتيات، كم تتعذب النفس حينما تكون على مشارف الأربعين وهي ترى بنات جنسها يلاعبن الأولاد من البنين والبنات. أتعلمون ما هي وسيلة الفتاة المعذولة حينئذ؟ إنه بانعزالها عن مجتمعات النساء، حينها تتأثر نفسيتها لقلة خلطتها، فتكون على إثر ذلك عرضة للهواجس والخواطر، والربما عمدت إلى المسكنات والمهدئات للهروب من هذه المصيبة. ولقد ذكرت لإحدى الفتيات المعذولات أنها تمكث أكثر وقت في النوم، وحينما سألتها ومن أين يأتيك النوم، قالت: عن طريق أكل الحبوب المنومة، وعللت ذلك بالتعب النفسي الذي يصيبها حال يقظتها. تقول: فوجدت أن هذه الطريقة هي أنسب طريقة لحل مشكلتها وقضيتها، ولا شك أنها طريقة خاطئة. ثانيا: أمراض عضوية. نعم، فقد تصاب بعض النساء بأمراض عضوية من جراء عضل الأولياء لهم. امرأة في 45 من عمرها حدثتني بقصتها، هي صاحبة خلق ودين كما فهمت من خلال مشوار حياتها، فهي تملك مركزا للتدريب على الحاسب الآلي، الهدف الأول من افتتاحه كما تذكر هذه الأخت دعوة بنات جنسها لطريق الخير والصلاح. هذه المرأة تزوجت في سن مبكرة، رزقت من زوجها بستة أولاد، ولأنها كما تقول هذه الأخت تكره الكفر في الإسلام ولسوء خلق زوجها وديانته حاولت إصلاحه بكل ما تستطيع فلم توفق لذلك، فافتدت نفسها منه. تقدم لخطبتها أناس كثر، ولكن والدها يرفض في كل مرة بحجج واهية هي أوها من بيت العنكبوت، حتى تقدم لخطبتها رجل من خيرة الرجال قد وقف معها في مشروعها، بل إن زوجة هذا الرجل هي التي خطبت هذه المرأة من والدها لزوجها، بل لقد قال الأب لهذا الرجل: لن أجد أحسن منك زوجا لابنتي، وإن أردت تزويجها فلن تكون إلا لك، ولكنني لن أزوجها. وما زال هذا الخاطب ينتظر هذا الصلف أن يلين. أما هذه المرأة فقد أصيبت بجلطة لمرتين متتاليتين لازمت على إثر ذلك الفراش لفترة طويلة، حتى تقول: والله إنما أصابني ليس لهفة على الزواج بحد ذاته، فعندي بحمد الله تعالى 6 من الأبناء ربيتهم على الخير والصلاح، ولكنني أردت من خلال ذلك أن أستغني عن السائقين وأن أستظل بظل رجل آمن من خلالها على نفسي من عناء الحياة. ثم تتابع وتقول بنبرة تشوبها الحزن: أليس للمرأة من حق أن تعيش حياة كريمة في ظل سماحة الإسلام؟ لما هذا الصلف وما هي جريمتي حتى يتعاملوا معي بهذا الشكل؟ ثم قالت: أعرف أنك ستقول انزعي ولايته، ولكن باطن الأرض خير لي فقضية مختلفة، فوالدي قد قارب 70 وأنا على مشارف 50، لو كنت فتاة لاختلف الأمر، ولكن ألا يحق لي أن أعيش بستر وعافية دون الدخول إلى دهاليز المحاكم ومشاكلها؟ قلت: بلى، ولكن أين العقول الراشدة؟ ثالثا الإقدام على الانتحار. ودونكم هذه القصة، فتاة كغيرها تبحث عن العفاف، أرغمها والدها على الزواج من أخ زوجته الثانية وقام بعقدها له منذ 7 سنوات وهي معقودة عليه، هو لا يستطيع الزواج منها لإصابته بالسحر عياذا بالله تعالى. كلمت والدها ليخلصها من هذا الزوج، فقال لها بصريح العبارة: هذا هو زوجك إن استطاع الزواج، وإلا فلا مانع لدي أن تبقي طوال عمرك عانسة. حاولت كما تقول بكل ما أوتيت من قوة أن تثني والدها عن هذا القرار، ولكن لا مجيب. والله تحدثني بقصتها بنفسها: لشدة الضيم أصبحت لا تأكل ولا تشرب، أصابها ضعف شديد، حاولت الانتحار فقامت بتناول بعض الأدوية فحملت إلى المستشفى، مكثت فيها 4 أيام في غرفة العناية المركزة في غيبوبة، فلما أفاقت زارها والدها. أتظنون أنه للإطمئنان عليها؟ كلا، ولكن من أجل أن يهددها حتى لا تخبر بالحقيقة، وهذا هو ما حصل. فهي امرأة ضعيفة عادت إلى سجنها، فرأت أن تفاتح والدها عله يكون قد رق لحاله، فلما كلمت ضربها ضربا مبرحا سال الدم على إثر ذلك من فمها وأنفها، ثم قام بحبسها في غرفة حتى اليوم التالي وهي على هذه الحال. احتالت والدتها وأخرجتها من سجنها، ثم أمرتها أن تخرج إلى بيت أخوالها، فخرجت وغسلت آثار الدم، ثم خرجت من البيت تريد أخوالها، ولكن لهزالها وضعفها سقطت في الطريق، فحملها الإسعاف إلى المستشفى ولم تفق إلا من الغد، فاتصلت على بيت أهلها وأخبرتهم بما جرى، مكثت أياما في المستشفى، ثم رجعت إلى منزلها مرة أخرى لتفاجأ بعد هذا العناء بحبسها من قبل والدها في غرفة في المنزل لمدة 8 أشهر كاملة. تقول: يدخل لي الطعام والشراب ويسمح لي بارتياد دورة المياه، ثم ترجع إلى سجنها. حسبي الله عليك أيها الأب القاسم، ما زالت مأساتها حتى اتصلت علي بنفسها تسأل عن حكم الانتحار، فسألتها عن السبب فذكرت لي مأساتها. ما زالت هذه القضية حية، هي تحاول أن تنهي حياتها، ولكنني طمأنتها بحل قضيتها. ويلك أيها الأب القاسي، أما تعلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت؟ لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ويلك يا هذا، ألا تعلم بأن الظلم ظلمات يوم القيامة؟ حدثوني يا عقلاء القوم، هل سمعتم بمأساة كمأساة هذه الفتاة؟ أسأل الله تعالى أن ينفس كربها وأن يفرج كربتها. قصة أخرى، قصة ما زال رحاها يدور، هي قصة لفتاة أرغمها والدها على ابن عمها عمره ما يقارب 45، متزوج ولديه أولاد، رفضته ومن حقها ذلك. دخلت عليه في مجلس والدها فتكلمت وأفصحت وبينت لزوجها أنها لا تريده، فما كان من أحد إخوانها إلا أن ضربها بدلة القهوة فانسكب الحر على جلدها. خرجت تبكي، لحقها والدها، هددت بقتل نفسها، أصر والدها على موقفه. وفي يوم الزواج وبعد العصر وجدوها ملقاة في غرفتها وقد تناولت مبيدا حشريا عن طريق نفسه في فمها. حملت إلى المستشفى، فذكر الطبيب أنها لو تأخرت لحظات لكانت في عداد الأموات. مكثت في المستشفى 3 أيام بعد غسيل معدتها. في المستشفى هددها والدها إن هي أخبرت بالحقيقة. وبعدما خرجت ما الذي حصل؟ أعرف أيها الإخوة والأخوات أن من معاني الإنسانية أن يطيب خاطرها وأن يعتذر منها، ولكن المفاجأة أنها تدخل من المستشفى إلى غرفة الزوجية ومن ثم يدخل عليها زوجها وهي بهذه الحالة النفسية. لم تحدث هذه القصة في غابر الأزمان، ولكنها حدثت قريبا وما زالت رحى القصة تدور إلى الآن. أي قلوب تحملها الأنفس؟ لقد انحدرت من معالي الإنسانية وربما إلى مستوى البهيمية، بل إلى معنى أحط، ولكن من أمن العقوبة أساء الأدب. رابعا، الإقدام على مقارفة الفاحشة. نعم، واسألوا محاضر الهيئات تنبئكم عن قصصي ووقائع عندها جميل. ذكر لي أحد رجال الهيئة وفقهم الله تعالى أن فتاة عضلها أخوها وهي معلمة، رفض أن يزوجها وكان يسلب عنها الخطاب طمعا في راتبها. قبض عليها في يوم من الأيام مع شاب قارف مع الفاحشة، وهي تذكر أن ذلك بسبب يأسها من قضاء شهوتها في الحلال فعمدت إلى الحرام. فقام الإخوة وفقهم الله تعالى بمتابعة قضيتها حتى رفع ولايته، ثم زوجوها من رجل تقبل وضعها. فهل تعي وتدرك ذلك يا ولي الأمر قبل أن يقع الفأس في الرأس وتندم ولا ساعة مندم؟ الوقفة السادسة، وللفتاة نقول. نقول للفتاة التي ابتليت بولي لا يرحم حين قام بعضلها، إياك إياك والتهور في سبيل علاج هذه القضية، فليس من الدين أبدا أن تلطق الفتاة شرفها انتقاما من وليها، وليس من الحكمة الهروب من البيت والحذر الحذر من إيذاء النفس بأي نوع من أنواع الأذى كالانتحار مثلا، فتلك جريمة كبرى. والجبار يخاطبك بقوله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولكن العلاج في الوصايا التالية: أولا، الصبر. به يتسلى المضطهدون، فهو قرين النصر والفرج. قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كلام الله نقلته بتصرف: إن الله سبحانه وتعالى جعل الصبر جوادا لا يكبو، وصارما لا ينبو، وجندا لا يهزم، وحصنا حصينا لا يهدم ولا يثنم. فهو والنصر أخوان شقيقان، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر مع اليسر، وهو أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد، ومحله من الظفر كمحل الرأس من الجسد. أخبر سبحانه وتعالى أنه مع الصابرين بهدايته ونصره العزيز وفتح المبين، فقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكد باليمين، فقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأخبر عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام أن صبره وتقواه والصلاه إلى محل العز والتمكين، فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وعلق فلاحة بالصبر والتقوى، فعقل ذلك عنه المؤمنون فقال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأخبر عن محبته لأهله، وفي ذلك أعظم ترغيب للراغبين، فقال تعالى: والله يحب الصابرين. وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين، فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالصبر آخية المؤمن التي يجول ثم يرجع إليها، وساق إيمانه الذي لا اعتماد له إلا عليها، فلا إيمان لمن لا صبر له، وإن كان فإيمان القليل في غاية الضعف. وصاحبه ممن يعبد الله تعالى على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ولم يحظى منهما إلا بالصفقة الخاسرة، فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم، وترقوا إلى على المنازل بشكرهم، فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات النعيم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما والذي لا خلد إلا لوجهه، ومن ليس في العز المنيع له كفو، لئن كان بدء الصبر مر مذاقه لقد يجتنى من غبه الثمر الحلو. وقال الآخر: صبرت فكان الصبر خير مغبة، وهل جزع يجدي علي فأجزع، ملكت دموع العين حتى رددتها إلى ناظري، فالعين في القلب تدمع. ثانيا الدعاء. نعم الدعاء، فكم من كرب نفس بالدعاء، وكم من مصيبة هانت فربما استعذبها صاحبها بالدعاء. فإن الدعاء أيتها الكريم سلاح المؤمن المكين، وحسنه الحصين، وملاذ الحيارة والمكروبين، فإليه يفزعون وبه يحتمون، وهو فوق ذلك عبادة عظيمة من أعظم العبادات، لأن العبد يتوجه إلى ربه. إن العبد أيتها المعذولة المكروبة لا يخيب ولا يفلس بعد دعائه إذا حقق شروط الدعاء وانتفت الموانع، فالإجابة مضمونة عند الله تعالى. قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاقصديه بصدق المسألة وانطرحي بين يديه، حينها أبشري بالفرج، خاصة إذا صادف ذلك خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب، وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه بالمسألة وتملقه ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقه، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا. أيتها الفتاة المكروبة، حتى وإن ظننت أن في وليك صرفا لا يلين معه، فتذكري من أنان لداود الحديد، وفي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للغلام ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فارفعي أكف الضراعة ولا تترددي، فأنت تسألين من رقاب العباد تحت ملكه وسلطانه وقهره، وهذا لا يمنع من فعل الأسباب، وهذا هو ما أوصيك به في الخطوة الثالثة، وهي اتخاذ الأسباب لحل هذه المعضلة. ولكن من الأهمية بمكان التدرج في حل هذه القضية، فلست مع الفتاة أبدا في رفعها الأمر للمحكمة في أول وهلة، ولكن من المناسب جدا أن تتخذي الخطوات الآتية: أولا أن تقوم الفتاة بمصارحة والدها في هذا الأمر، تبين من خلال ذلك حقها في الزواج وأن هذا الحق كفله لها الشارع، ولكن قد يبلغ الحياء من الفتاة مبلغه بحيث لا تستطيع أن تصارح والدها في ذلك، وقد يكون الأب من جهة أخرى من الغلاظ الشداد، والذي يرى أن من قلة الحياء في ابنته إذا كلمته في هذا الأمر، وقد تكون البنت كلمت والدها في ذلك ولكن لا مجيب، فعليها أن تعمد إلى الخطوة الثانية، وهي أن تتأمل في أقاربها، ويستحسن أن يكون من محارمها، تنتقي منهم الحصيف العاقل المؤثر صاحب المكانة، وليس من الأهمية كبر السن في هذه القضية، وذلك من أجل أن يتدخل في حل هذه القضية بالأسلوب المناسب، فإن لم يكن ثمة ذلك من أقاربها فعليها بالخطوة الثالثة، وهي أن تتحدث مع أهل العلم والدعوة والديانة، تشرح لهم قصتها ليقوم هو بعد ذلك بمحاولة علاج القضية أو الرفع المحكمة ليتولى القاضي أمره. وهنا لفتة، وهي أن بعض الفتيات تعتقد أن اتخاذ الخطوة الأخيرة تعتبر من العقوق، وليس الأمر كذلك كما تتصورين أختي الفتاة، فقد نص الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى على أنه لو كان للابن دين على والده فله أن يطلبه منه، ولكن ليس له أن يطالبه عند القاضي، ولكن إذا رفض والده أن يزوجه فله أن يطلبه وأن يطالبه عند القاضي. ثم إن في سلوك الفتاة لهذا الطريق نصر لوالدها، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما، فقال ترده عن مظلمته. ولكن أختي الفتاة إياك والحديث في هذا للقريب والبعيد، ولكن اتصلي في الحديث عن هذه القضية بمن يملك القرار حتى لا تفرح العدو وتحزن الصديق، وحتى تبقى هذه القضية في نطاق الأسرة حتى لا تعصف في البيت الرياح العاتية. وهنا همسة أخرى في أذن الفتاة المعذولة، عليك وأنت تقومين بهذه الخطوات أن تحرص على بقاء الود وصفاء المعاملة مع والدك حتى وإن اختلفت معه في هذه القضية، وقد يتخذ هو خطا آخر وذلك من خلال القسوة في المعاملة، فعليك والحالة هذه ألا تجرفي وراء تيار القطيعة فتتشاحن القلوب وتتباعد الأجساد، فهو والدك مهما اقتضت الظروف والأحوال، وليكن لك في قول الحق تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أقول لتكون لك هذه الآية نبراسا ومنهجا في حياتك تسيرين عليه مع من اختلفت معه، والله يتولاك ويرعاك. الوقفة السابعة، إليكم أنتم أيها العقلاء. نعم، وأنتم أيها العقلاء أين دوركم؟ أين دوركم وأنتم ترون قريبتكم تنحر بسكين العضد؟ فإذا ما تهورت الفتاة ولطخت شرفها تناديتم من كل حدب وصوب هلموا إلى تلك المصيبة، ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الأوان. كم تنطبق عليكم مقالة الفاروق عمر حينما رأى أناسا يتبعون سارقا قطعت يده فأخذ حفنة من تراب وحثاها في وجوههم ثم قال ارجعوا بئسة الوجوه وجوه لا ترى إلا في الشر. أينكم من عبث هذا الولي؟ لماذا لم تأطروه على الحق أطرا أخوف من سطوته وانتقامه وغضبه؟ تأملوا معي قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث وفيه ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ألم يخاطبنا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام بقوله انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ قيل ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال ترده عن مظلمته. وأنتم أولى من يوجه له هذا الخطاب، وكم تعظم البلية حينما يمارس هذا الصمت البغيض الأخ أو العم أو الخال ومن نحى نحوه من المحارم، كم هي بلية وكارثة. قوموا بواجبكم وأخلوا مسؤوليتكم وألقوا الأمانة من أعناقكم والتوفيق بيد رب العباد. وأنتم معاشر الدعاة والخطباء والقضاة والقائمين على مشاريع التزويج، كم يتردد من خلال محاضراتكم وخطبكم ومواعظكم وندواتكم حديث المرأة التي سجنت الهرة فدونكم هذه المسجونة الضعيفة من مخلوق كرمه الله تعالى. إنني ليحملني العجب من سكوت المصلحين على أولئك الغلاظ الشداد من الأولياء الذين لا يصلحون للولاية على البشر، بل غاية ما يصلح الواحد منهم قطيع من البهم وفي بعض الأحيان في ذلك نظر. لما لا توجد بعض اللجان المتخصصة لعلاج هذه القضايا في جو أسري يحفظ للأسرة أركانها ويحقق للفتيات آمالها بعيدا عن دهاليز المحاكم وتعقيداتها؟ وإنني أخاطب العقلاء في كل منطقة أن يقوموا بهذا. نعم، إن الحاجة ماسة إلى إيجاد هذه اللجان يكون لها هواتف معلومة مخصصة تأمن من خلاله الفتاة المعذولة على حيائها وحياة أسرتها. لا أقول من خلال اللجان الأسرية، بل ينبغي لكثرة هذه القضية أن يكون لها لجان خاصة تعنى بهذا الجانب فقط. لنا في الجميع وطيد أمل كبير للمشاركة في حل هذه المعضلة، ومن نفس عن مسلم كربة من كربات الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يهدي ضال المسلمين وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يلين قلوب الأولياء لبناتهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتولانا برحمته وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تم هذا العمل باستوديو القادسية، مهندس الصوت أبو مصعب. إلى متى هذا العناء؟ إلى متى هذا الشقاء ظلم وعظم للنساء إلى متى إلى متى أبتاه أنت حرمتني من فرحتي وسعادتي أبتاه أنت ظلمتني أشقيتني وعضلتني أبتاه أنت حرمتني من فرحتي وسعادتي أبتاه أنت ظلمتني صاحبكم إنشادا أبو مصعب وعضلتني إلى متى إلى متى إلى متى هذا العناء إلى متى إلى متى إلى متى هذا الشقاء مشروع التوفيق الخيري لراغبي الزواج بريدة القسم الرجالي هاتف رقم 06-383-251-2 جوال رقم 050-383-1515 القسم النسائي 06-383-2514 فاكس رقم 06-383-2513 صندوق بريد 4070 حساب المشروع شركة الراجح المصرفية رقم الحساب 33-3-1 فرع 192 المشرف العام على المشروع فضيلة الشيخ خالد الصقر رباه فاغفر ذلتي رباه وارفع محنتي أدعوك فرج كربتي رباه يا ذا المنة وفي جميع التسجيلات الإسلامية صانعات المآثر المرأة والوجه الآخر أسيرات البيوت فتياتنا والإعجاب مركز التنمية الأسرية يقوم مركز التنمية الأسرية التابع لجمعية البر بالمنطقة الشرقية بخدمة الأسرة المسلمة وذلك من خلال تقديم الخدمات التالية أولا التوجيه الأسري ثانيا إصلاح ذات البين ثالثا التوفيق بين راغبي الزواج رابعا إقامة الدورات التدريبية المتخصصة خامسا إعداد وتنفيذ الوسائل التوجيهية التثقيفية الدمام هاتف رقم 84-11-644 وللمشاركة عبر شبكة الإنترنت المستشار .net إلى متى هذا العناء إلى متى هذا الشقاء ظلم وعظم للنساء إلى متى إلى متى إلى متى هذا العناء إلى متى هذا الشقاء ظلم وعظم للنساء إلى متى إلى متى أبتاه أنت حرمتني من فرحتي وسعادتي أبتاه أنت ظلمتني أشقيتني وعضلتني أبتاه أنت حرمتني من فرحتي وسعادتي أبتاه أنت ظلمتني أشقيتني وعضلتني إلى متى إلى متى إلى متى هذا العناء إلى متى إلى متى إلى متى هذا الشقاء إلى متى هذا العناء إلى متى هذا الشقاء ظلم وعظم للنساء إلى متى إلى متى إلى متى هذا العناء إلى متى هذا الشقاء ظلم وعظم للنساء إلى متى إلى متى رباه فاغفر زلتي، رباه وارفع محنتي، أدعوك فرج كربتي، رباه يا ذا المنة. رباه فاغفر زلتي، رباه وارفع محنتي، أدعوك فرج كربتي، رباه يا ذا المنة. رباه إلى متى، إلى متى، إلى متى هذا العناء، إلى متى هذا الشقاء والظلم للنساء، إلى متى، إلى متى، إلى متى هذا العناء، إلى متى هذا الشقاء للنساء، إلى متى، إلى متى، إلى متى هذا العناء، إلى متى هذا الشقاء والمنواق للنساء، إلى متى.